إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المسألة الرابعة: مشروعية اغتيال الكافر المحارب. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم، حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. وقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، قال: يقول واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد، يعني كل طريق ومرقب، وهو مفعل من قول القائل: رصدت فلانا أرصده رصدا، بمعنى رقبته. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. فالمراد من قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، أي كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. فالآية نص في مشروعية الكمائن والأمر بها والحرص على السعي فيها بقوة وجد، وهي إذا نص في مشروعية قطف الرؤوس الكافرة بالاغتيال بكل طريق. قال ابن العربي رحمه الله: واقعدوا لهم كل مرصد. قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده، أي رقبته، أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون. وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجهاد من صحيحه فقال: باب قسل النائم المشرك. ثم ساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم. وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر في كفره وأنه قد يؤس من فلاحه. وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا آخر فقال: باب الفتك بأهل الحرب. ثم ساق بسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. قلت في مختار الصحاح: الفتك القتل على غرة. ومما قيل في التفريق بين الفتك والغيلة أن الفتك هو أن تهتبل غرته فتقتله جهارا، والغيلة أن تكتمن في موضع فتقتله خفية. وقال ابن الأثير رحمه الله: الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله، والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. قلت: وكلاهما مما قرره الشرع المطهر في حق المحاربين لله ورسوله ودينه الصادين عن سبيله تطهيرا للأرض من رجسهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحربي سرا. وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي، وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله. قلت: ففيه مشروعية ظاهرة لإيهام الكافر المحارب وخداعه بشتى الطرق والأساليب من غير تصريح بالأمان ليأمن ويطمئن توصلا للإيقاع به فتكا وتنكيلا. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا من كتاب الجهاد في صحيحه فقال: باب الحرب خدعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: الحج عرفة. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة للمواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. قلت: ولا شك أن من أعظم وسائل المخادعة وأشدها تمكينا من المحاربين ونكاية فيهم الاغتيال، وقد سبق قول ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. فصرح رحمه الله بأن الكمين، وهو وسيلة القتل غيلة، من الخداع الذي ندب إليه المبعوث بالسيف صلى الله عليه وسلم. قال في اللسان: كمن كمونا اختفى، وكمن له يكمن كمونا وكمن استخفى، وكمن فلان إذا استخفى في مكمن لا يفطن له، وأكمن غيره أخفاه، وكل شيء استتر بشيء فقد كمن فيه كمونا، ومنه الكمين في الحرب معروف. قال ابن سيدة: الكمين في الحرب الذين يكمنون، وأمر فيه كمين أي فيه دغل لا يفطن له، من نماذج الاغتيال في السنة النبوية. من المفيد هنا أن نذكر شيئا من عمليات الاغتيال التي قام بها الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بما يبين الكيفية العامة التي كانت تتم بها مثل هذه العمليات، ويخرج بنا عن التنظير المجرد ويضعنا في الإطار الصحيح لمثل هذا الأمر الذي أخرجه الكثيرون من الدين ورأوه غيرا عليه. وهناك عدة نماذج للاغتيال في السنة النبوية، منها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنها ما قام به الصحابة ابتداء ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي هنا بنموذجين يتحقق بهما المقصود. النموذج الأول: اغتيال كعب بن الأشرف. عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب المغازي من صحيحه فقال: باب قتل كعب بن الأشرف. ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخ كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قال البخاري: وقال غير عمر. قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بنيل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال له أي محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي مرسل عكرمة: ولكننا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم. وفي رواية الواقدي: وإنما قالوا ذلك لئلا ينكر مجيئهم إليه بالسلاح. وفي رواية الكلبي: فتعلقت به امرأته وقالت: مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وعند ابن إسحاق: فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له: أنت امرؤ محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فقال: إنه أبو نائلة، لو وجدوني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف من صوته الشر. وفي مرسل عكرمة: أخذت بثوبه فقالت: أذكرك الله ألا تنزل إليهم، فوالله إني لأسمع صوتا يقطر منه الدم. قوله قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان: سماهم عمرو. قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه رجلين. وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قلت: القائل الحافظ، ووقع في رواية الحميدي قال: فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ. ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة: فشد بسيفه صلتا عليه، فقطعه أبو عبس بن جبر، وكان الله سادسنا فأبنى بأنعم نعمة وأعز نصري. وفي مرسل عكرمة: فقال: يا أبا سعيد، أدني مني رأسك أشمه وأمسح به عيني ووجهي. وفي رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: اقتلوا عدو الله، فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تغن شيئا. قال محمد: فذكرت معولا كان في سيفي فوضعته في سرته، ثم تحاملت عليه فغطته حتى انتهى إلى عانته فصاح، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير، مرتين. فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه، ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا رأسه بين يديه فحمد الله على قتله. وفي مرسل عكرمة: فأصبحت زفر مذعورين، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا غيلة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين، زاد بن سعد، فخافوا فلم ينطقوا. وقد أخرج أبو داود رحمه الله قصة اغتيال ابن الأشرف، وترجم لها في كتاب الجهاد من سننه بقوله: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال في عون المعبود: على غرة أي غفلة، فيدخل الرجل المسلم على العدو الكافر ويقتله على غفلة منه، والحال أن العدو لا يعلم بعزم قاتله ولا يقف على إرادته. والقصة مليئة بالفوائد الهامة للمتأمل، إلا أن أهم ما يعنينا هنا أمران: الأول، جواز كافة الطرق والوسائل والأساليب من الخدع والحيل والمكر الممكنة من قلع الرؤوس الكافرة غيلة والفتك بهم، كأعظم ما يكون الفتك وأشده غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، مع كون الخدع والحيل والمكر هنا من أعظم ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه. قال في عون المعبود: فيما يستفاد من هذه القصة والمقصود من عقد هذا الباب أن هذه الأفعال والخديعة وأشباهها تجوز لقتل العدو الكافر. الثاني، الأثر العظيم الذي تحدثه مثل هذه العمليات في صفوف أعداء الدين، حيث توقع في قلوبهم من الرعب والخوف من العصبة المؤمنة وسيوفها ما الله به عليم، مما يكون له بإذن الله دور كبير في كف وصرف الكثير من المخططات والمؤامرات والكيد عن الدين وأهله، فضلا عما تتضمنه هذه العمليات من إعلاء لكلمة الله وإعزاز ظاهر لدينه وجنده وشفاء لصدور المؤمنين. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقة بعد قتل ابن الأشرف، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، فخافت اليهود فلم يطلع منهم أحد ولم ينطقوا، وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف. وعند أبي داود بعد قتل ابن الأشرف: فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم وبينهم كتاب ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. قال ابن القيم رحمه الله: فحذرت زفر وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف، فكان من أثر اغتيال ابن الأشرف استيلاء الرعب والفزع والخوف الشديد على زعماء اليهود وسراتهم، خوفا من امتداد اليد التي اغتالت ابن الأشرف إليهم واحدا واحدا، مما دفعهم إلى مسالمة المسلمين بالمسارعة إلى الدخول في عهد معهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام دال على ما لسلاح الاغتيال من أثر في نفوس الأعداء، وهو ما جاء في ثنايا رسالته التي سطرها رحمه الله إلى سرجون عظيم أهل قبرص بشأن الأسرى المسلمين الذين كانوا بأيديهم لما بلغه أن النصارى يسيئون معاملتهم، فكتب هذه الرسالة الوثائقية النادرة والتي تظهر عظيم اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بأمر الإسلام والمسلمين وكونه يعيش الدين واقعا حيا بين الناس. وقد كتب الرسالة ليستحث ملك قبرص فيها على الإحسان إلى الإسرى والعطف عليهم. وقد كان أسلوبه رحمه الله في هذه الرسالة يدور بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والاستمالة والتهديد، وكان من تلك السهام التي صوبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى نحر سرجون تهديدا وتخويفا وتحذيرا من مغبة الإساءة لأسرى المسلمين قوله: ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرشها وعلى أفراسها، من قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا، وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم. هذا وقد تضمنت قصة اغتيال ابن الأشرف صفحة ناصعة من صفحات الولاء والبراء، متمثلة في قتل أبي نائلة رضي الله عنه لأخيه من الرضاعة كعب، بل كان هذا الاختيار من أسباب نجاح العملية لاطمئنان كعب وسكونه إليه.